فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الجد في الظلمات فوق صم الصخر، هذه الأبيات بعد العلو ولا؟ إن شاء الله نشرح هذا الدرس ثم نعود إلى الساقط إن شاء الله تعالى، نشرحه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دليل الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهل والإخفاف بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. البيتان الأولان: من يشاء وفقه بفضله، إلى آخر البيتين، دلت على المعنى الموجود فيهما آيات كثيرة. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. وقال الله تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الآية التي قرأت أولا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة هنا الشرعية ولا القدرية؟ في هذه الآية القدرية، الإرادة هنا قدرية بمعنى المشيئة. وأنت تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإرادة في النصوص تأتي على معنيين: المعنى الأول بمعنى المشيئة فتكون هي القدرية، المعنى الثاني الإرادة الشرعية وتتضمن الرضا والمحبة. فمن يشاء وفقه بفضله، فمن يشاء أضله بعدله. هداية الله لمن شاء، وإضلاله لمن شاء، من مقتضيات الألوهية ولا من مقتضيات الربوبية؟ الربوبية. فهذا المعنى ضاله لمن شاء وهدايته لمن شاء راجع إلى ربوبيته عز وجل، يفعل ما يشاء. ولذلك كانت مسألة الهداية والإضلال من المسائل الكبار المتعلقة بالقدر، فهي من مسائل ومباحث القدر. وقد ضل في هذا الباب طوائف خالفوا منهج أهل السنة، من هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم لما ظنوا أن إضلال الله عز وجل لمن يشاء ظنوا ظنا قبيحا، وظنوا أن هذا ظلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فأرادوا أن ينزهوا ربهم عن الظلم بزعمهم. فرأوا أن العبد العاصي يفعل المعصية ويريدها، فماذا فعلوا؟ أخرجوا فعل العباد من خلق الله، قالوا والله عز وجل لا يخلق أفعال العباد وإنما العبد يخلق فعل نفسه، وأخرجوا إرادة العبد المعصية أيضا من خلق الله، وجعلوها هي النافذة. فإذا أراد الله عز وجل طاعة من العبد فأراد العبد المعصية، إرادة العبد تغلب. فأرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم في زعمهم، فانتقصوا الربوبية، فأخرجوا فعل العبد عن خلق الله، وجعلوا إرادة العبد عندهم هي الماضية، يعني تغلب إرادة الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يريد المعاصي من العباد، إذا كان لا يريدها من العباد وتقع منهم، قالوا وقعت بإرادتهم ولم تقع بإرادة الله. إذن لما قالوا إن الله لا يريد المعاصي منهم، ولما قالوا إن الله عز وجل منزه عن الظلم، فأخرجوا خلق أفعال العباد من عموم خلقه عز وجل، وقالوا إن الله لا يريد المعاصي من العباد، فجعلوا إرادة العباد هي النافذة، وبهذا تنقصوا ربهم في باب ربوبيته عز وجل. وسيأتي أن هذا أيضا ضلال منهم في باب القدر، لأن من مراتب القدر المشيئة النافذة، من مراتب القدر الخلق، فجعلوا مشيئة العبد أنفذ، وأخرجوا أفعال العباد من خلق الله عز وجل. ومن الطوائف التي ظلت في هذا الباب غلاة المتصوف، قالوا نحن نسير مع القدر حيث سار، نحن نحقق ربوبية الله، ربوبية الله، نحقق توحيد الربوبية. فإذا الرب عز وجل أجرى شيئا في الكون نرضى ونسلم، حتى لو كان هذا الشيء معصية، حتى لو كان هذا الشيء كفر. فإذا قضى الله عز وجل مثلا ب بهزيمة المسلمين أمام الكفار، هذا قضاه الله، نسلم ونرضى ونحب ما قدره الله وقضى، ونحب هزيمة المسلمين ونحقق الربوبية ونستسلم لها حتى في باب المعاصي، حتى في باب المعاصي. ولذلك تجد غلاة الصوفية يتركون الطاعات ويرتكبون الفواحش ولا ينكر عليهم اتباعها، فهذا بسبب خلل عقدي. ليست القضية من مرض الشهوات التي في القلوب، وإنما هي من مرض الشبهات، عندهم خلل في هذا الباب. فما يجيبه الله في الكون يقولون يرضاه، فنحن نرضاه، والسبب في ذلك أنهم لم يستطيعوا الجمع بين الشرع والقدر، ولذلك لما غلبوا القدر عطلوا الشرع، عطلوا الشرع. أما أهل السنة جمعوا بين الشرع والقدر، جيد، فيعلمون أن لله عز وجل إرادة قدرية وإرادة شرعية، يعلمون أن الله عز وجل له محال أمر بها وحث عليها، وله سبحانه وتعالى مناهي نهى عنها يبغضها ولا يرضاها. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم الشكر. فلم تتسع قلوبهم للجمع بين الشرع والقدر. أهل السنة كانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا الشرع وأثبتوا القدر، وكله حق من عند الله عز وجل. وهذه القضية إن شاء الله تعالى يأتي لها تفاصيل في باب القدر، يأتي لها تفاصيل في باب القدر. غلاة الصوفية، أنا قلت غلاة المتصوفة، قلت هذا تنبه. وهذا أدى بهم إلى تعطيل الشرع، ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين الشرع والقدر، وسيأتي إن شاء الله في القدر تفصيل ذلك. أما دعوة المعتزلة من هذا الظلم، فهم أيضا لم يفهموا معنى خلق الله لأفعال العباد، لم يفهموا معنى إرادة الله عز وجل القدرية لما يجري في الكون من معاصي وغيرها. الآن الكافر، الشخص الكافر لماذا كفر؟ هل كفر لأن الله سلبه الإرادة فجعله غير مريد؟ ولا كفر لأن الله سلبه القدرة فجعله عاجزا؟ لا، لا هذه ولا هذه. ولذلك الله عز وجل لا يكلف المجنون، المجنون مكلف ليس مكلفا، ولا يكلف الصغير، الصغير ليس مكلفا، وإنما يكلف العاقل البالغ اللي عنده طبعا نوص العقل في إرادة وفي قدرة. يعني هذا البالغ العاقل عنده قدرة وإرادة. الله عز وجل أقام الحجة على قلبه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة أسباب الهداية الظاهرة والباطنة، ففطرهم على الإسلام وجعل في قلوبهم للملك لمة، وأقام أسباب الهداية الظاهرة ومكنهم منها لأن أقدرهم عليها وأعطاهم الإرادة ولم يسهمهم إياها. إذن ما الفرق بين الكافر والمؤمن إذن في باب الهداية والإضلال؟ الفرق ما ذكره الشيخ رحمه الله في أول البيت: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. ولذلك مسألة التوفيق ومعناها مسألة مهمة غاية الأهمية. ما معنى التوفيق عند أهل السنة وما معناه عند الآخرين؟ انتبه معي، التوفيق كلمة شرعية وردت في القرآن، أحد يذكر ذلك؟ فقال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فما معنى التوفيق عند أهل السنة؟ من يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. تخيل عبارة الشيخ دقيقة، في الشطر الأول ذكر الفضل، فمن يشأ وفقه بفضله، الشطر الثاني ذكر العدل. فالله عز وجل مع الكفار عملهم بعدله، ومع المؤمنين عملهم بفضله. فما التوفيق؟ تعالى لنفهم التوفيق. انتبه معي في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يوسف عنده قدرة على فعل الطاعة ويريد فعلها، عنده قدرة على ترك الشر ويريد تركه، لكن انظر، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يريد البعد عن الشر ولا يريد فعله؟ يريد البعد عن الشر، ويقدر على ذلك ولا لا يقدر؟ لكن ليس بمجرد القدرة والإرادة يحصل ما يريد، لازم قدر زائد اسمه التوفيق. ايه المذكور في الآية من التوفيق؟ صرف كيدهن عن، طيب كيدهن من فعل يوسف ولا خارج عن فعله؟ خارج عن فعله. طيب إذا صرف الله كيدهن عنه، هذا هو التوفيق. فالتوفيق أن يصرف الله عن العبد أسباب الوقوع في المعصية، سواء كانت هذه الأسباب من نفسه أو خارجه. التوفيق إعانة من الله للعبد، إمداد زائد على القدرة والإرادة اللي في العبد، إعانة من الله عز وجل للعبد يضعف بها أثر الشيطان وأثر النفس الأمارة بالسوء، وبهذه الإعانة تقوى رغبة العبد على الخير وتصرف عنه الموانع. يهيئ الله له أصدقاء خير يحثونه على الخير، يصرف عنه أسباب الشر. إذن هو إمداد من العبد، من الله عز وجل للعبد، وهذا الإمداد زائد على القدرة والإرادة اللي في العبد. القدرة والإرادة هذه قدر مشترك بين المسلم والكافر، خص المؤمن بإمداد زائد، هذا الإمداد من فعل الله عز وجل، إعانة بصرف أسباب الشر وتيسير أسباب الهدى. هو لأن انظر معي، لما بعث صلى الله عليه وسلم فدعا الصديق آمن وأسرع، دعا غير كأبي لهب تولى وأعرض، وأما ثمود فهديناه أرشدناه فاستحبوا العمى على الهدى. فلما أعرضوا واستحبوا العمى على الهدى خذلهم الله. الخذلان يقابل التوفيق. ما هو الخذلان؟ أن يوكل الله العبد إلى نفسه. في كثير من كتب التفسير وكثير من كتب شروح الحديث يأتي تفسير التوفيق فيها على مذهب الأشاعرة، فتنبه لذلك، ولذلك سأذكر لك تفسير التوفيق على مذهب الأشاعرة لتنتبه وأنت تقرأ شروح الحديث وكتب التفسير. الأشاعرة قالوا إن التوفيق خلق القدرة على الطاعة، فجعلوا القدرة على الطاعة هي التوفيق. لكن التوفيق عند أهل السنة هو القدرة ولا شيء زائد على القدرة؟ إعانة، إمداد من الله. طيب الآن إذا علمت أن الإنسان لا يهتدي ولا يثبت على الهدى ولا يزداد هداه إلا بالتوفيق من الله، وعلمت أن التوفيق إمداد من الله وليس من النفس، هذا يثمر لديك انكسار لله، بل يورث العبد خشية. الصديق الأكبر يوسف يقول إلا تصرف عني كيدهن أصل إليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الدعاء لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا هو الخذلان، طرفة عين من حيث الزمن ولا لمحة، لا تكلني إلى نفسي لمحة، ومن حيث الفعل لا تكلني إلى نفسي في طرف عيني، إني أستطيع أن أقوم أنا بنفسي بطرف عيني، تكلني إلى نفسي في هذا الفعل، لا، لا تكلني إلى نفسي في هذا الفعل ولا بمقدار هذا الزمن. طرف العين فعل شرط صح؟ ليس شرط. طيب أنا أستحلفك بالله، إحنا نرجع إلى أنفسنا كثيرا كثيرا ولا لا؟ والركون إلى النفس هلاك، والله ربنا حليم رحيم، ولو عاملنا بذنوبنا لأهلكنا. نركن إلى أنفسنا في تحضير الخطبة، في تحضير الدرس، في إلقاء الكفش، تريح في تجمع سهل كذا في الخطبة خلاص. أنت عاوزين أتكلم فيه؟ لا لا. يرى نفسه لا ذا الحاجة، أنا ظابط المسألة دي، مش كل شيء خفش حصل ولا مش حصل؟ ولذلك ورد في بعض الأدعية أو في سندها مقال لا تكلني إلى نفسي فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. النفس الإنسان ظلوم جهول ولا لا؟ لذلك هذا أمر عظيم، في طرفة العين تكن إلى نفسك، في مقدار زمن طرفة العين لا تكن إلى نفسك، لا من حيث الزمن ولا من حيث الفعل. نحن نكن إلى أنفسنا تنشأها إلى شيء عظيم، هذا أمر خطير. لذلك العبد إذا استحضر معنى التوفيق ومعنى الخذلان، استحضر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أوجد ذلك له انكسارا بين يدي الله عز وجل، تذللا ولا داعي ينعد بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة. وأهل الإيمان يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كثير من الآبار آبار المياه تراها صافية، ترى قاعها من صفاء مائها، فإذا ألقي فيها حجر ظهر كدرها، ظهر كدرها. ولذلك نسأل الله ألا يبتلينا. تجد الشاب في مأمن خلاص لم يتعرض لفتنة، مثلا فتنة النساء، لم يتعرض لفتنة النساء، لا مهاتفة ولا نظرة ولا، فتجد بئر صافي يقن إلى نفسه، فيبدأ يقع في معاصي شيئا فشيئا، المهاتفة بالمكالمة فيظهر كدره، فيقع في المعصية يظهر كدره، حجر اترمى الله ظهر الكدر. يوسف يقول ايه؟ وإلا تصل عني كده أصل إليه رب العالمين. كذلك صاحب الشهوة الدفينة مثلا من حب الظهور، طول ما هو ظاهر مرتاح ويظن أنه على خير، لكن إن تغيرت الأمور فظهر غيره أكثر منه مثلا، أو قل حاله في الظهور يبدأ الكدر يظهر، خلاص تعرض للفتنة والابتلاء. أمر عظيم، أمر هائل، أمر التوفيق. فنسأل الله لا يخذلنا، نسأل الله الفتنة، وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله. في إيه؟ في كل طرفة عين، فما فضل الصلاة، إدخال إيمان في النفس. يسلم العبد أن يسلب الإيمان؟ مش كان فيهم أمين صلبوا إيمانهم ولا ما فيش؟ تجد الواحد منا أو كثير منا في مأمن قضية دين الشغلان، هذا أمر عظيم. فمن يشأ وفقه بفضله، أمده بأن صرف عنه أسباب الشر وهيأ له أسباب الخير. وهذه إذا لم تكن لم يحصل التوفيق، إذا لم يحصل طاعة، إذا رفع التوفيق كان الخذلان. لذلك سبحان الله الدنيا فتنة، ومعافسة الناس شر، القدرة على الطاعة اللي يقصدوها القدرة اللي بيستوي فيها كل الناس اللي هي الآلات والوسع سلامة الآلات جيد. هذا يشترك فيه الجميع قدرة على الطاعة الله عز وجل جعلها لكل مكلف. الآن أسألك المسلمون المكلفون القادرون بدنيا وماديا على الحج كثيرون ولا لا؟ هل كلهم ذهبوا للحج ولا في من قعد؟ قعد لعدم القدرة لم يوفق. تبقى التوفيق أمر زائد على مجرد القدرة ومجرد الإرادة، لأن الله عز وجل يهيئ له هذه الأسباب. الناس تدعو إلى الحج، أصدق خير، يلا يا فلان، يلا يا فلان، تقل رغبات النفس في المال هذا والشهرة، يسهل في نفسه من بذل هذا المال التذكير، يقبله، تصرف عنه العوائق. ذلك من أحسن وأعظم الآيات التي تبين لك معنى التوفيق على مذهب أهل السنة قصة سيدنا يوسف. الآية هو يريد الشر ولا يريد تركه؟ يريد القدر، لكن مش كفاية، لن تتم لك إرادتك الخير ولن يتم لك الخير بقدرتك عليه، لن يتم إلا بالتوفيق اللي هو الأمر الزائد اللي طلب يوسف. فيوسف طلب إيه؟ التوفيق. وإلا تصرف عليه كده، وتصور معي كما قلت لك كيد كيد النساء من فعل يوسف ولا من فعلهن هن فعلهن. يا رب اشملني لو ما تحشوش هضيع. واضح الآن؟ طيب أحسن، كل طاعة لا تكون إلا بالتوفيق. وصعيب عليه الصلاة والسلام قال وما توفيقي إلا بالله. شوف الخط، عليه توكلت وإليه. حاضر، اتفضل اتفضل. هيجي إن شاء الله دي في القدر إن شاء الله، هيجي إن شاء الله هذا في القدر إن شاء الله بإذن الله. قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة مضاها استوجب الحمد على اقتضاها. ثم قال وهو الذي يرى دليل الذنب في الظلمات فوق صم الصخر وسامع بالجهل والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. صفة السمع والبصر لله عز وجل صفتان ثابتتان، الأدلة عليهما كثيرة، لكن العلماء ينبهون في اسم الله البصير على أن اسم الله البصير له معنيان. المعنى الأول الذي يبصر كل شيء، الحمد لله، من معاني اسم الله البصير العالم بخفيات الأمور، والله بصير بالعباد، يعني عالم خفيات. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع أصبعين، ووضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، هكذا. قال أبو داود بعد رواية الحديث والحديث الصحيح قال في سننه: وهذا رد على الجهمية. الجهمية التي تنفي الصفات، قال: وهذا رد على الجهمية، إن استطاعوا تأويل اللفظ لم يستطيعوا تأويل الفعل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرب عز وجل سمعه وبصره حقيقيان ليس مجازيين، سميع حقيقة وبصير حقيقة ليس، لكن هل سمع الله كسمع كشيء؟ لا. هل بصره كشيء مما يعلم أو يتوهم؟ لا. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في رد على الجهمية التي بطال بتأويلاته، إن أولوا اللفظ لن يستطيعوا تأويل الفعل. وهذا الحديث، ويوجد حديث أخرى مضافة له، جعل العلماء تبحث مسألة وأنت تعلم الناس الأسماء والصفات هل تشير مثل هذه الإشارات ولا لا. والعلماء لهم في ذلك اتجاهات، لكن الأولى إن شاء الله تعالى التفصيل. كنت بين طلاب علم يفهمون، وأمور الاعتقاد عندهم مستقرة وقضاياها واضحة، ففعلت مثل هذا لا حرج. أما إن كنت بين عامة قد يشكل عليها الأمر فتراعي أحوال الناس ومخاطبة الناس بما يعقلون وتعليمهم بالطريقة التي تبلغ عقولهم فهمها هذا متعين. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية كلام طيب فيما ذكر في اسماء الله وصفاته، فمما ذكر لما تكلم عن اسم الله البصير قال: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، عارفين حجر الصوان، ويرى نجاري القوت في أعضائها، النملة الصغيرة الذرة الصغيرة تحت صخور الجبال، والجبال عالية، فوق الجبال سحب، فوق السحب سماوات، فوق السماوات سماوات، والرب فوق العرش لا يخفى عليه هذا، لا يخفى البصر بذلك. ولذلك إذ المراقبة مراقبة الله عز وجل والخوف منه بالغيب هو نهر الجنة. إن الذين يخشون لهم مغفرة، والأجر الكريم هو الجنة، نهر الجنة. انك تخاف الله في السر، تخاف الله بالغيب وانت وحدك بعيد عن الناس، وهذه منزله ليست سهله. ان يكون الانسان في السر والعلانيه سواء، والله منزله ليست سهله، والله ليست سهله. واحد يتحفظ من المعصيه امام الناس ما لا يتحفظ منها بعيدا عن الناس. ما هو الجنه؟ خوف الله بالغيب، خوف الله بالغيب، يراك، بل هو البصير به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللي في صدرك دي أحد يعلم غيرك من الخلق؟ الله يعلم، الله يعلم. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان، ويرى جنايات العيون أو خيانات بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. النظرة اللي أنت بتبصها دي إيه؟ النظرة دي إيه؟ إيه؟ نوعها إيه؟ مش مهم؟ أنت معايا وأنا بنظر، أنت مش هتعرف أنا بنظر إزاي؟ لكن الله يعلم، لكن الله يعلم، لكن الله يعلم. وسمع من جهل الإخفاتي سمعي واسعي بالأصفاتي. المعنى البصير الذي لا يخفى عن بصره شيء، قلناه يبصر كل شيء، يبصر يدرك المبصرات. والثاني العالم بالقدريات، إن الله بصير بالعباد، فعلا يعني يعلم خفيات أمورهم. حتى عند الناس انت بتقول فلان ده ما شاء الله بصير بالأمور، عنده بصر، يعني المعنى بصير الأمور يعني شايفها بعينه، تفهم يعني في الخلق، صح؟ هذا موجود. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، كل هذه الصفات تستوجب أن يراقب العبد ربه في قوله وفعله، في ظاهره وباطنه. ثم قال رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شامل، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. الله عز وجل غني بذاته، يعني غناه من ذاته ليس من أمر خارج، والعباد مفتقرون إليه فقرا ذاتيا. لا يوصف عبد بغنى، شوف الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. من يؤمن؟ يا عبادي من يقول ها حديث كلكم ها فاستطعموني كلكم عالم إلا من كسب. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني كلكم عالم إلا من كسب، إلا من كسب. لا نفس نحن نفسين ذا، يعني أنت مش هتقدر تحصل اللبس إلا إذا يسر لك. نعم ماشي، حصلت اللبس وعندي في البيت، طيب لا خلاص أنا بتكلم عن هذا اللبس الحسي ده، بدون دي خلاص هي عنده، أهو عنده بدل 1000. لكن لن يستطيع أن يلبسها إلا إذا يسر الله لبسها. ألا يمرض أحيانا فيعجز عن تبديل ثيابه؟ شو ولا مفيش؟ يبدلها غيره له، ممكن يحتاج أحيانا 3 أو 4 يساعدوه في الخلع واللبس، ولا لا؟ طيب دي عدناها خلاص، هنخليك هنعطيك احنا قدرة على انك تلبس بنفسك. طيب القدرة اللي معاك دي مين اللي اداك اياها؟ يستطيع سلبها؟ يستطيع، هم متشابه، شايف بعض الناس مسلوب القدرة على انه يلبس بنفسه. احد الاخوة يحكي يقول كان في مسجد من المساجد، فلقى واحد من الشباك من بره كده، المسجد له ساحة ودورة المية بره، يعني في بينه وبين المسجد مسافة كده في السوق، فلقى واحد بيبص للشباك وبيشاور له براسه، فطلع فراح لقى بلا ذراعيه، خلقة بلا ذراعيه، قال معلش تعالى افتح الحمام عشان عايز افتح حمام المسجد. فتح الحمام، قال له معلش خليك معايا شوية عشان ايه تشيل الهدوم، بس مش عارف شيل مش عارف شيل. قال له بس معلش ما تبصش. طب ترجع بعدين البس ازاي؟ طب هينظف ازاي؟ ينظف ازاي؟ مين اللي ده؟ مين؟ الله، الله العظيم. حتى في الاكل كلكم جاء لما اطعمتم. طب انا عندك اكل حظي حبيبي، عندك اكل كتير خالص. من الذي يجري في مجال الجسد ليمطر ويكون يعني زي ما بيقولوا مطرح ما يسقي الجمل؟ مين؟ في بعض الناس مرضى لا لا تنفذ في ابدانهم، لا يمطر فيه. فالقضية مش واخدين بالنا من بعض الأمور، كلكم جائع يعني ايه من لا تسقي، صحيح صدق، لكن مثلا مش واخدين هنا جالك الأكل برضه مش هتاكله ألا إذا أعطاك الله القدرة على أكله، مش كده وبس، لن يهضم إلا إذا يسر الله، حتى بعد الهضم لن تنتفع به إلا إذا يسر الله عز وجل. فالقضية مش مجرد رزق ظاهر فقط، لا، كلكم جائع إلا ما أطعمه، صدق الله، كلكم عالم إلا ما تزوج، صدق الله. هذا يجعلك تتعلق بأحد من الخلق، ها؟ هذا يجعلك حتى تتكل إلى نفسك؟ أبدا أبدا. كلكم عالم إلا من تسوه تستكثرون أكثر. هذا الحديث عظيم في معاني جليلة في مثل هذا السبب. يقول رحمه الله وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، كل شيء رزقه عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، الله عز وجل غني بذاته، قبل خلق القلب وبعد خلق القلب هو الغني بذاته، وافتقار العباد الى الله افتقار ذاته ايضا، افتقارهم افتقار ذاته. لا يمكن ابدا بقاء العبد اصلا الا بالله، هو الذي خلق، هو الذي امد بعد الخلق. فالعباد يستمدون بقاءهم من الله عز وجل، فهم يفتقرون اليه من كل وجه في كل شيء. غناه سبحانه لا يزيد بطاعة المطيع ولا ينقص بعصيان العاصي، كما في حديث أبي ذر: إن حرمت الظلم على نفسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أهل العلم يذكرون أن افتقار العباد وفقرهم إلى الله نوعان: فقر يرجع إلى الربوبية، فقر يرجع إلى الألوهية. فقرهم إلى الربوبية هذا فقر عام، جميع المخلوقات إنسها وجنها، المخلوقات السماوية والأرضية المكلفة وغير المكلفة، هذه مفتقرة في وجودها إلى الرب سبحانه. وهذا الافتقار ليس فيه حمد ولا ذنب ولا يثاب العبد عليه ولا يعاقب، لأن هذا الافتقار من لوازم ذواته، كما أنك خلقت رجلا أو خلقت المرأة امرأة، هذا ليس في مدح ولا ذنب. خلقت طويلا قصيرا، خلقت قويا ضعيفا، فأنت خلقت فقيرا، فهذا افتقار عام. الكافر والمسلم جميع يفتقرون إلى الله في وجودهم وبقائهم، هذا افتقار إلى الربوبية في الإيجاد والإمداد. في افتقار إلى الألوهية هو فقر العبودية، فقر العبودية هذا اللي يثاب عليه العبد، وهذا هو افتقار الأنبياء والصالحين، فقر الأنبياء. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فالفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا تاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. ثم اسمع، قال: والفقر الثاني فقر اختياري. الفقر الاختياري، فقر العبادة، ينشأ لديك من علمين شريفين، إذا علمتهما تحصل هذا الفقر. قال: فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، إذا عرف الله بصفاته أنه الغني، والثاني معرفة العبد بنفسه، إذا عرف العبد نفسه وأنه المضطر المفتقر إلى الله. قال: فمتى حصلت له هذان المعرفتان أنتجت فقرا هو عين غناه، عين غنى العبد أن يكون فقير لله، وعين عزه أن يكون غنيا لله، هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجاهل. ثم ذكر كلاما طويلا طيبا، ذكر فيه أحاديث وآيات، كلمات طيبات، أوصي نفسه وإخواني بمراجعته، وهو في كتاب المهد الأسماء ضمن شرح بسم الله الغني، نقله من طريق الهجرتين ابن القيم صفحة 8-11. ولا أزعم لأننا لم نعطي هذا الاسم حقه في سلوكنا، اسمنا الغني، ولم نعرف ذواتنا عن الوجه الذي يثمر الافتقار إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر.